لا أطلقتهم لنا، وصفهم بأنهم لسنا. لو كان المطعم بن عدي حيا ولم يسلم، لو كان حيا وجاءني ليبتلي هؤلاء لأعطيتهم لنا. وهذا كاف، فما هو وجه التفريق بينهما؟ هذا يسق وهذا كافر. نعم، لكن عنده نخوة وعنده شهامة. أبو طالب خفف الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد في النار بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبت يدا أبي لهب، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كافر متحرك، كافر نشيط، كافر يسب بخلاف الكافر الثاني. ولذلك الذي يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت ابدا بخير، فان الله عز وجل قال ان شانئك هو الابدر، الابدر الاقطع من الخير. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا نصرانيا اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرا البقره وال عمران وجد في نظر المسلمين، ثم انه خجل وتنصر وكفر ولحق بالرومي، وقال انا الذي كنت املي على محمد القران. فقصمه الله عز وجل وقطع عنقه فدفنوه، فاصبح الناس وقد لخبطه الارض قالوا هذا فعل اصحاب محمد، نبت على الفحله واخرجوه فاعنقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لقضته الأرض فأعنقوا ودفنوه، فأصبحوا وقد لقضته الأرض فترك منبوذا هناك. ألم تضم الأرض بين جوانبها أكثر الكافرين؟ هل رأيتم الأرض لقضت كافرا؟ كم ضمت الأرض بين جوانبها من الكافرين وما لقضتهم ولقضت هذا؟ لأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بداية الخيانة، وأنه كان يؤذي عليه القرآن. الانتماء غيره. هؤلاء اليهود 15 مليون، لو تطوعنا وبصقنا عليه لأغرقناه. مما قتلني ثمن الكل الحديث الصحفي ليل نهار في الذي يحمي والذي لا يحمي. ما رأينا رئيس دولة دينها الرسمي الإسلام عقد مؤتمرا صحفيا في الحال وقال كيف يعتدون وكيف يعملون، كأن هذا النبي لا يعنيه ولا دولة حتى الآن. تطوع رأسها ووقف وقال كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يؤخذ له مؤتمر صحفي في الحال وينبذ ويطرد السفير حتى درى الأرمال في العيون إرضاع لعواطف الجماهير؟ مراتب رجل عام صاحب مطعم هو مراته، لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجرائد ولا أعرف القضية، كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع لكن هو قرأته، مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، لكن يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواكب هذا الذي جرى والذي لا يمسحه ولا يذكره إلا الجنة شيء نقيض مثله تماما الذي حدث على أرضنا. وجاء أمس في جريدة الأخبار في الصف التاريخ امرأة قارئة رأت فيلم في نادي السينما يوم السبت الماضي، فيلم أجنبي، في نهاية الفيلم اللقطة الآتية، بطل الفيلم بعد ما خلص جاء على البيت وقال يا محمد. فانتظر المشاهد أن يرى رجلا، فإذا كلب أسود يخرج من الشرك فأخذه وسره زائد هي بالنهاية هل على أرضنا؟ وأنا ما رأيته، إنما أنقله عن جريدة الأخبار. يا محمد انتق محمد، وينطق بلفظ قطيع، إيه علاقة محمد بالفيلم؟ فيخرج كلب أسود على شاشات التلفزيون عندنا وعلى أرضنا، ثم يعتل الوجه ويقول غلطة بسيطة نصلح ولا عزاء السيدات. إن الخطب فادح، والذي وصلنا إليه سماء، ليس هناك شيء بعد ذلك. أن يسبوا الله عز وجل فقد سبوه، وأن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبوه وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذمية معاهدة لانتقض آماله بذلك. إن امرأة كانت ليحكي عن سوءتها، وهي امرأة منكرة لا نعرف لها اسما ولا رسما ولا نكبا، فقالت لا من القصيمات، فجود المعتصم الجيش العرمرم ليرد عرض امرأة المسلمة، وفتح عمورية وانشد ابو تمام بنيته التي تناقلتها الكتب لاجل امرأة المسلمة. زمان ايام الانتماء وايام الولاء الخالص للاسلام، اطفال 14 سنة و15 سنة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف. فراس شيخان في صحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت اقف في الصف يوم بدر، فاذا بغلامين جاءني احدهما فقال: يا عمي اتعرف هذا الجهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن ابي؟ قال: بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. إن بعضهم سلف يقول: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منها. قال: فلم فبعد قليل جاء صبي مثله فغمزا وقال مثلها، فعجبت فلم انشب حتى رايت ابا جهل يزول في الناس يزول مضطرب يذهب ويجيء، فقلت: هذا صاحبكما، فتوجه اليه بالسيف فضرباه جميعا وكل يقول انا الذي قتلته. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي انه قتل شرط، يقتل عدو الله ورسوله الشرط. هذا قصب الشرط، هو ذا الولاء والانتماء، كل يدعي انه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: ارني. فلما نظر إلى السيفين قال: كلاهما قتلا، تطيبا لفاطرهما، كلاهما قتلا. أخبرت أنه يسب، إن هذه المحنة مع جسامتها لكنها بشرى، ومن المحن تأتي المنح. قرأت خبرا عجيبا قصه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصادق المخبر في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. يقول: حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون بني الأصفر من الروم أنهم كانوا يحاصرون المدينة شهرا وشهرين وأكثر، وأهل المدينة يتحكمون بالقصور وعندهم ألف وشرب. قال: كنا نحاصرهم حاضرهم شهرا وشهرين راجع حتى فتن أن ميت في غزوته. وإذا هم قد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحنا الفتن بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء: كنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا من ذلك. يتباشرون يستبشرون اذا سمعوا اهل الارض يصفونه يعرفوا ان الفتح قادم، يعرفون ان الفتح قادم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، ان شانئه وسادته لا يموت بخير، وهو محزون. فكانهم فعلوا ذلك تباشير مثلما كانت بشرى للاخره انهم لم يستطيعوا فتح الحكم الا بعد ان سبوه فاسلمهم الله عز وجل لهم وفتحوا الحكم بعد يومين. اتفق العلماء على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان ذميا، وذلك رعايه لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قيس صرمه بن قيس شاعر صحابي كان في الجاهليه على ذكر ابراهيم. اقول هذا لتعلموا الفرق. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجره فيقول: سوى في قريش بضع عشره حجه يذكر لو يرضى حبيبا مواسيا، يذكر لو يرضى حبيبا مواسيا، ويعجب يمشي ويمشي يعجب في الاسواق نفسه يذكر، فلم ير من يقوي ولم ير داعيا. فلما اتانا واستقرت به النوى وسوى في طيبة بعين راضية بذلنا له الأموال من حر مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية، نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان حديثا مفاضيا، نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان حبيبا مفاضيا. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين: اهجوا قريشا فوالذي نفسي بيده لهو اسرع فيهم من النفس. فارسل الى عبد الله بن رواحه فقال: اهجهم. فهجا فلم يهجي. فارسل الى كعب بن مالك فهجا فلم يهجي. فارسل الى حسان بن ثابت فجاء حسان فدخل فقال: قد آل لكم أن تبدلوا إلى هذا الأسد الصارخ بسنده، ثم أزلع لسانه فحرقه بالسنة يحرك الأسد الجنبه، أخرج لسانه من بين شفتيه وجعل يحركه. قد آل لكم أن تبدلوا إلى هذا الأسد الصارخ بسنده، إن الأسد إذا غضب ضرب جبريل بسنده. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا لأسرينهم خيرتي، أن يمزقن أعراضهم كما يمزق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل حتى تأتي أبا بكر بينه أعلم بنسب في النار نسب قريش، فاذهب إليه حتى يلقص لك نسبي. فذهب إلى أبي بكر فلقص له نسب النسب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشأ حسان يقول: يا من سفيان وشياعي أيام كانت يدوان، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله إيمانه الوفاء، أتحذره ولست له بكفء فشركما لخيركما في ذلك فإن أبي ووالده وعرقه لعرق محمد بن وقار فكدت بنيتي أن تشروها تسيء النفع موعدها كذا يبارك أعلم مسعدات على أسابها لأسى الإسلمات فإن عرفوا عنا اعتمدنا وكان ذلك وانكشف اللقاء وإلا فاصبروا لغراب يوم يعز الله فيه من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشعر قال لقد شفى حسان واشتفى شفى واشتفى شفى صدور المؤمنين واشتفى منهم بما فعلوه. هذا هو الأسد الصالح بذنبه المعاهد الذمي الذي له عهد وأمان ينتقض عهده وأمانه بالسبب والحربي ليس له أمان المحارب ليس له أمان. كعب بن أشرف كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيئ عليه القبائل ويدعوه ويشجع بنساء المسلمين. أبو سلمان الرشدي شبل بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة ونظر اليهود هل لهذا الرسول أحد ينتصر له؟ فلما لم يجد أحدا صوروه على صورة الجنزير شيء طبيعي جدا أن تكون هذه الخطوة طبيعية ومتوقعة. نساء النبي داعرات لو واحد في السنة التي أعطوه بالدعارة لدخل في حوض مع القائد حتى لو مات ولا يلومه الناس ولا يتهمونها بالتهور بالعكس جلس من خشية لجملة عدائين وآلين فوجدين إذا بدفع عن عرضه. فهذه أمه عائشة وحفصة ومسلمة وجويرية وشوكة وخديجة أمه ورميت في عرضها أين نخوته وأين شهامته. رأوا كلمة ميتة لا تتحرك ترمى في أقل شيء لديها ولا تتحرك بإذن الله يعجبني منك أنها المحفظة تصور الرسول عشقاً عن هذه الصورة وجزاها على هذا المحلات العربية حتى للمسلمين تصبح الصور يجد هذه الصور على الله المحلات لا رد فعل رحمي على الشقاء كأنما هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا. والرئيس الأمريكي وقتها يستقبل المرض يقع عيسى المرض ده الكل لا قيمة له في دنيا الناس استحملوا ليه للمسلم. واستقبل امرأة أخرى هذا كان في الحال عليك ما لها تنفذ. وانظروا إلى كل من يدعي أنه مسلم واستقبلوا هؤلاء تجده عدوا لله ورسوله. فها شاب كعب بن الأشرف شاب مثل عمرو بن عبد لما وقع الفيل في بدر وذهب الذريع يقول كل يعني اقضي الصراحي عندي اولاد كذا ونساء كذا وجلاله وساحفظ لك الفيل يطلق صراحه ويمن عليه يوم يذهب اليه كفار قريش ويقولون له اعنا عليك بشعرك. قال إني عاهدته وأنا رجل فقير ولي عيال. فقال لهم عيالك عيالي لئن مت لأضمن عيالك إلى عيالي. فقال وقلبه فهجم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل واقعة أحد. فلما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعف عني ولا أعود، فعفى عنه فرجع فكبه وشذب لنساء المسلمين فأمكنه الله منه. فقال له اصفح ولا أعود، قال لا والله لا أدعك تمشي في شوارع مكة تحك عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. هكذا فليكن. فصحنا عن بني جحر وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، لكن قوم لا ينفع فيهم جميل ولا معروف. فلما صرح الشر وأنسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناه كما دان، مشينا تلك الليل غدا والليل خفان. وشوف البيت وقاعد كهل الزفت غدا والزفت ملآن، عارف لما يكون في زفت زفت ماء وملآن بتطعمه كده، ايه اللي بيحصل؟ مش بينسلي في الماء يعني خلاص احنا اتملينا عن الفجر، اعني نفسي كده عن الفجر على طول. ادي نعلى وضعني كفن الزفت غدا والزفت ملآن. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى كعب بن الاسود يفعل ذلك قال من لكعب بن الاسود؟ فانه اذى الله ورسوله. العلماء يقولوا ان التعقيد بالفاء يدل على ان عله القتل هي السب والاذى، فانه اذى الله ورسوله. الجموع جلس، اول واحد عم على رجله محمد بن مسلمه. مين محمد بن مسلمه؟ ابن اثير، ابن اثير. وقال الاخر وقال وانا من الثاني؟ ابو نائله اخوه في الرضاعه، اقرب اثنين اليه. قال محمد بن مسلمه يا رسول الله اتاتم ان نقول له شيئا نخدعه نكذب عليه نزره نزره؟ قال نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له جئت أستسلك منك وسقا أو وسقين بشعير، فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا كل يوم يطلب صدقة وخلاص على لا نستطيع. فقال كعب وأيضا والله لتمللنا. قلت شوف حاجة فقال قد مشينا معه ولا نريد أن نفارقه حتى نرى عاقبة أمره وإلى المشهد يقول أعطنا وسط وسطين بشعير. فقال توهلون. طيب تريد أن أرحنا؟ قال أرهلون إن كان أكبر بوسط من شعير صفيح شعير تقلم رأس رأس، لكن المسألة كلها خداع وحرب. فقال نرهلك إذا أنا وأنت أجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال فتنظر إلي بعد ذلك فانتفش وانتفخ. طيب ارهلوني أبي أبي. فقال هذا عار عليك إن تبقوا أحدهم يوما فيقال روهن بوسط الشعير، ولكن نرهلك اللأمة، اللأمة الدرع بتاع الحرب نعطيك الدرع الحرب. وكان هذا ذكاء لمحمد بن مسلمة حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمكن الكعب ولا يتوجه في شره. طيب موعده اليوم الثلاثاء جاء هو وابو نائل وعباس بن مثل وجماعه وخططوا خطه. محمد بن مسلمه قال انا سامسك راسه لو ما تروني استمكنت من راسه دونكم تقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى ابو نائل اخوه في الرضاعه وقال يا كعب. فسمعت امراه كعب الصوت فقالت لأبي نائل لكعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟ قال هذا رضيعي يا أبي نائل والولد محمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب،